اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. إخواني جماعة المسلمين، نحن الليلة مع الدرس 75 بعد 105 من دروس المساء، ما بين صلاتي المغرب والعشاء، نلتقي مع خاتم المرسلين وأمير الأنبياء. فبأي شيء يحدثنا الليلة رسول الله؟ سمعنا الصلاة عليه ولا اللهم صل عليه. وقد كان بيننا وبين الرسول حديث في الموعد الماضي، ونحن بصدد الحديث عن العلاقات الزوجية، سأل رجل رسول الله وقال: يا رسول الله، ما حق زوجة احدنا عليه؟ وبين الحبيب ان للزوجة على زوجها حقوقا بينها في كلمات تفيض نورا ورحمة وبهاء. قال: ان تطعمها اذا طعمت، وان تكسوها اذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر الا في البيت. صدق رسول الله. ثم هو الصلاة رجالة على حبيب الله محمد. حق المرأة على زوجها ان يطعمها مما يطعم، وان يكسوها مما يلبس، وان لا يضرب الوجه، وان لا يقبح خلق الله، وان لا يهجر الا في البيت. ولقد كنا فيما مضى قسمنا مشاكل الزوجية الى اقسام ثلاثة: اما ان تكون الزوجة هي التي خرجت على الطاعة، واما ان يكون الرجل هو الذي خرج على طاعة الله مع زوجته، واما ان يكون الزوجان كلاهما خرجا على حدود الله في العلاقات الزوجية. والعلاج اذا كان النشوز من جهة المرأة ثلاثة: هجر ووعظ وضرب. وحد الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. شوف حرص الاسلام على الحياة الزوجية. عظها، قل لها: يا بنت الحلال، ما تكون السر في خراب البيت، خلينا عايشين. اداها كلمتين من الكلام اللي يذكرها بالمسؤولية امام الله. قل لها: النبي قال: تزوجوا ولا تطلقوا فان الطلاق يهتز له عرش الرحمن. ذكرها بالمسؤولية. لقيتها ما بتسمعش كلام الوعظ، اهجرها في المضاجع. يعني ابنتها يومين ربما تابت وانابت وتأدبت. لا وعظ نافع ولا هجر نافع، تبقى البعيدة بقى يعني بليدة او تضربها عصافين، بس يكونوا بالمسطرة، مش دي بشونة وتضربها، ولا تضربها بعرض السرير. لا، ما تديش نفسك في دهن يا معه يا عمي. خصوصا اللي احنا عايشين فيها دي. والله بتقول لها بم بتقول لك بم بم يعني نايمها نايمها اللي بتضرب من الشقه يا حبيبي. ايوه ربنا يبارك فيهم المشايخ عملوا لنا قانون خلي الواحده تقول اتوكل على الله. ولذلك اما تضرب اخويا بالضرب خفيف. ومش كل امراه تنضرب. ربنا لما قال يضربوهن بعد ما قال الوعظ والهج اظن اي واحده بقى لا تسمع وعظ ولا لا تحر هج لا وعظ نافع تقول لا اتق الله تقول لك انت عامل فيه فيها سني يا بني يا بنتي ما تصحش تقول له يا اخي انا من يوم ما شفتك شفت الغلب والمراه. طيب بلاش الوعظ هات الهجره في المضاجع اديتها ظهرك لقيتها اشد منك بروده تقول لك يلا مفيش فايده. يبقى ربنا قال بعد كده ايه اللي لا يستطاع لا واحد ولا هج يبقى قبل ما نروح المحاكم ونكشف اوراقنا وتقول للقضاء انا عايزه جلسه خاصه وكلام فاضي ويفتروا على بعض كذب وفضايح. ربنا قال الضرب قبل المحكم لان الضرب في سكت بدل ما نروح المحاكم ونروح للمحامي والمحامي يأجل الجلسه والقاضي يقول عايز شهود والشهود مش موجودين نقوم نجيب شهود زور وهكذا. كل محكمة تلاقي واقف قدامها ناس مخصوصين للشهادة لا يعرفك ولا يعرف المجني عليه وانتوا هتحفظوا الشهادة يحفظها زي جدول الضرب ويدخل للقاضي شفت يقول والله العظيم شفت كذا وكذا زي القاضي بيقول له قول والله العظيم قال له والله العظيم وحياتي تحجي اللي حجيت ولا انت حجيت ما هو شاهد الزور بيبقى بيت في وشه ضلمه والعياذ بالله وشه مظلم انت حجيت قال له لو حجيت قال له طب ميه زمزم طعمها ايه قال له لا ده انا حجيت قبل ما يفحروا بير زمزة ما كانوش يفحروه هو بس يا الله ده انا اللي بير زمزة اللي كان مصورة بتاع الشارع رمسيس اللي بهدلت الدنيا امبارح دي. هو ايه يا ابني هو انت ايه يا ابني ها التاني راح جاب شاهد الاب بيقول له هو والله العظيم الحق قال له والله العظيم الحق وصلاة اللي انا صليتها والحق قال له انت صليت النهارده الصبح قال له يا بيت قال له الصبح كم ركعة؟ قال له خمسة. ودي يعني سؤال. قام اللي مديله قرشين واقف وراه بيغمز يعني لا لا مش خمسة غير. قال له ثلاثة يا بيه. قال له قول له اثنين. قام قال له يا اخي اثنين وراه بخمسة لما يرضى باثنين. قال له اثنين يا سيدك. يعني طيب ولذلك الرسول لما سئل عن اكبر الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وبعد كده كان متكئ سند ظهره فقعد وقال الا وشهادة الزور الا وقول الزور الا وشهادة الزور الا وقول الزور لدرجة ان الصحابة النبي صوب عليهم قالوا حتى قلنا ليته ما قال ما بيقول شهادة الزور وقول الزور لاني بتقلب الحق باطل وتقلب الباطل حق. ولذلك اخواننا شاهد الزور الله تعالى اعد له في الاخرة عذابا عظيما فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. شوف حتى شهادة الزور جنب ايه جنب عبادة الاصنام. ولذلك اليمين الوحيد اللي ربنا ما يتجاوز عنه ولا يسامح فيه يمين الغموس قل والله العظيم اقول الحق يقول والله العظيم اقول الحق ويجي اي للكذب اقول لك يمين ايه غموس انت عارف سموه غموس يعني ايه يعني هيغمس به جبنا وبسطرنا لا يعني يغمس صاحبه في نار جهنم. فخد بالك خد بالك من يمين القاضي لان يمين القاضي ده لا يغفر عند الله ابدا ابدا. ولذلك كان فيه قاضي لما يجي له شاهد زور مش يقول له قول والله العظيم اقول الحق يقول له قول والله العظيم لا اقول الحق ما هو عارف انه كذاب من الاول عارف انه كذاب. ادي المسألة. يبقى الانسان قبل ما يروح المحكمة هناك نساء لا يعدلهن الا الشدة تكشر فيها تخوفها تمشي كويس خصوصا اذا كنت واخدها من بيت صالح يعني لما الشيطان بيلعب شوية بتعدل لها دماغ. بس اياك اذا ضربت ان تضرب الوجه. شوف النبي بيقول ايه اياك اذا ضربت ان تضرب الوجه. ابعد عن الوجه، لان النبي نهى عن ضرب اي انسان او حيوان على وجهه. ليه؟ لان الوجه مجمع المحاسن، الوجه ده اللي بيخر ساجدا لله رب العالمين، مجمع المحاسن. فاياك ان تضرب زوجتك او تضرب ابنك او تضرب اي انسان على وجهه. قال لذلك كل مرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يضرب عبده على وجهه، واحد مع عبد، وبعدين العبد زي ما تقول عكسه ضربه على وشه، السيد ضرب العبد على وشه، النبي غضب. وكان اذا كره شيئا عرفناه في وجهه، يبص له وش النبي عرفه حمرة احمر وغضب، وكان لا يغضب لنفسه انما كان يغضب لله، ما غضبش لنفسه ابدا والله، لدرجة والله العظيم كان الواحد يقول له اعطيني من مال الله، اليس المال مالك ولا مال امك ولا مال ابيك؟ طب بالله العظيم لو جالك واحد وسألك بهذه الكيفية تعمل له ايه؟ اللهم انك هتعمل له كاراتيه، مال ابويا، ايه اللي جاب ابويا يا اخي واللي جاب امي؟ خد لك بقى بنيتين كاراتيه وتبقى الارض. انما والله النبي يقول له ايه؟ حاضر، يديله اللي هو طلبه، والاخر يساله احسنت يا اعراضي اهراك كويس كده؟ يقول له ما احسنت ولا اجملت ولا جزاك الله عني خير. طب اديني بقى على صرفت الصبح هتعمل ايه؟ عمال يقول شكل البيع اهو، وهو ما قاعد عمال يكس على اسنانه وعايز يقوم يحتشره. انما يقدرش يتصرف لان القائد العظيم قاعد، وهو علمهم الادب من حسن استاذ المرء تركوه ما لا يعني. الواقع ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الراجل لما شاف النبي غضبان قال له يا رسول الله هل لهذا العمل من كفاره؟ هو ضرب العبد على وشه، اعمل ايه عشان ربنا يغفر لي هذا الذنب؟ شوف النبي عليه بقى في الكفاره، قال له لا كفارة لهذا العمل الا عتق هذا العمل. تعتقه ربنا يغفر لي. خلاص؟ قال له اذا فانت حر لوجه الله. شوف حضور المغرب على وشه كان الثمن انه صار العبد حرا. ولذلك النبي قال من ضرب عبده او من لطم خده عبده على وجهه، من لطم عبده على وجهه فلا كفارة له الا عتقه. فإياك إذا ضربت أن تضرب الوجه، ابعد عن الوجه ولو كان المضروب حيوانا. حيوانا، ارحم الحيوان فإنه يحس كما تحس ويتألم كما تتألم ويبكي بغير دموع ويتوجع ولا يكاد يبين. ده عالم تاني وله أسراره وله أحكامه، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كل دي ممالك ولها نظامها ولها قيادتها ولها أرزاقها ولها آجلها ولها أعمارها. ولذلك يمكن انت تلاحظ الطير بعد الفجر جدا قبل ما يروح عشان خاطر يلقط رزقه في شويه حبوب ويجيب لي اولاده اللي في الاعشاش، يقعد حوالي ساعه قبل الشمس تسمع له تغريد. التغريد ده تسبيح لله، بيدفع الضريبه لله قبل ما يمشي على رزقه. يعني انت بتقوم تصلي الفجر، ويمكن بعض الناس كتير ما يعرفش صلاه الفجر دي، ما يسمعش عنها، ويمكن اذا كان واحد من المسؤولين الكبار ساكن جنب مسجد يوم يبعث العسكر الحراسه يقول له هات الميكروفون من الجامع، صدر الميكروفون ما تخليهمش يبتدوا الفجر فيه. ليه يا سعاده الباشا؟ لان الادب بيعمل له غلط. طب ما انت عندك ارق سواء كان فيه اذى الفجر ولا في اذى الفجر، لان الظالم لا ينام، الظالم ما يعرفش ينام بالليل، الظالم دايما في قلق، حتى لو عينه غفلت شويه يبص يلاقي نفسه متخانق مع الناس اللي ظلمهم. والله والله العظيم احنا كان معانا ناس في سجن القلعه اللي كانوا بيعذبوا المسلمين، والله بقى كان الواحد يحلف لي بالله انه ما بينام، ولو نام شويه واحد من فيك يبص على سجنه ما يناموش. بيقول والله شعب الفجر شايف من الظلم، فالظالم لا ينام. سواء كان فيها دم فاجر او ما فيش دم فاجر، ما هو يصحح مين؟ فالصلاه خير من النوم. يقول لك يا اللي قلقان، والله يا ما عارف ما شاء ابدا. الصلاة خير من ما تجيش حتى ابدا. اللي عايز الفجر يصلي واللي عايز ينخمد في جبل ما تجيش صلاة خير من انهم ألف مرة. ده ناس بتشغل جنبها الغسالة والخلاط وهو نايم بيشد مجري نايم بيجي. يبقى ده ما بينامش ليه في البيت الباشا ده ما بينامش ليه؟ بينما يمكن بواب العمارة اللي هو واحد على الباب الحمد لله من بعد ما بيصلي العشاء بيسحب على طول. بيسحب وتبصوا تلاقي له صوت لقصوا فرد الخصم. طب وده مرمائي خد دواء ايه؟ ما خدش دواء. خد حبوب مهدئة؟ مهدئة فيه. هو ده يعرف المهدئة. ده هو اعصابه برضه من نفسها يعني. راجل لا ظلم حد ولا بهدل حد ولا فيه مظالم بينه وبين حد. ينام على طول. انما استعدت الباشا اللي يقول لك اسحب الميكروفون عشان اديفه. فهي ده الفاز بيختار قد ايه؟ 3 دقايق تحصيص المترو. طب ما هو في بلاش صوت القطر بتحصي منه الاوراق ما بيبقى فيه تجهيز في البيت. طيب اسمها ده بتسمع على صوته يعني ده موسيقى بتوقن يعني انه خلاص الهرموني ها؟ كلام فاضي. ده الظلم مصلوح. الظلم لا ينوم بالدنيا ولا ينجم في الاخره. في الدنيا يربي يقلب طول الليل. ربنا نفى عنه نعمة النوم لانه صالح. ما يشوفش نوم ابدا والنوم نعمة من نعم الله. انما ده ما يشوفش نوم وعشان يقوم من النوم والعياذ بالله سكران يوم يقول هات الكاس يشرب ازاز عشان يفوق نفسه. ما هو ما نامش طول الليل. قال السبب اللي بيحط همه كله في اذان الفجر. انا عايزك تسمعه بسرعه على الحبيب. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم بيبشر الناس اللي بيروح العشاء الفجر بالذات بيقول بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنوع التام يوم القيامة. ما توحد يا حبيبي ولا اله الا الله. بشر المشائين اللي بيمشوا كتير في الظلم وقت الليل الى المساجد. مش رايح كازينو الليل بتاع شارع الهرم. ده رايح بيت الله ورايم كده في نسيم الفجر. ولذلك والله الناس اللي حافظوا على صلوات الفجر عمرهم ما اصيبوا بمرض. ما في واحد من الناس اللي كانوا بيصلوا الفجر هنا وكانوا 5 6 ماتوا الله يرحمهم. كل واحد ما ماتش اقل من 120 سنة وكانوا زي الحديد. ليه؟ النسبة بتاع الفجر دي عبارة عن حمام رئوي. حمام رئوي يغسل الرئة والصدر من كل النفايات والفضلات. يطلع لك الرئة بعض الصلاة زي جريج انجليزي. ولذلك كانوا يجوا يصلوا الفجر وكانوا الناس على عهد الرسول ما تفتهمش الفجر ده بالذات لان الفجر ده عبارة عن انسلاخ الليل من النهار. ولذلك بعد فاطمة ما صلت الفجر النبي راح مر عليه لان النبي كان من عقده ومر على فاطمة وهو جاي من السفر. كان الاول يدخل بيت الله وبعد ما يصلي ركعتين في بيت الله يفوت على بيت فاطمة يسأل عنه. كانت غالية عنده. كانت غالية جدا. فاطمة الزهراء ام الحسن والحسين. وحد الله. فصلى الفجر مرة وحفت على فاطمة لها نايمة. صليت الفجر يا فاطمة قالت نعم يا رسول الله. امال نمت ليه؟ ما انا صليت يا نبي. قال لها لا تنامي هذه الساعة التي يقسم الله فيها الارزاق على العباد. ساعة دي ساعة مباركة. مباركة في كل حاجة. في التجارة تروح تفتح محل تعمل الصباع. ده الكلام ده بقى قبل ما يعملوا القانون اللي يعلم به ربنا ده بتاع الساعة 10. لا حد ماشي الصبح كده البلد الناس بتجي تنقفل ايه وحصل ايه في غارة جوية. طب ده هي الساعة بتاعة الرزق يا الصبحية دي والله العظيم. والساعة 6 يقفل. يبقى الواحد محتار. طب يا رب ده انا عامل لغاية العشاء والعشاء بتبقى الساعة 7:30 او 8 او 8:30 اصلا. عايز اعمل حاجة ما فيش. الدنيا قفلت تاني. طب ما يقفلها في وش البلد انتوا بتقفلوها اكتر ليه؟ ما تخلي الناس تاكل عيش احسن ما تقعد على هاوي. تمر على هاوي تلاقي مش عارف عزيز المغربي مسلسل قال اسمه عزيز المغرب. طب كفايه علينا عزيز المغرب والناس بتقع على هاوي. علموا الناس انهم يضيعوا وقتهم في الهلس ويروح بيته يتخانق مع امراته يتخانق مع اولاده. ما هو ده الفاضي. والفاضل يعمل قاضي. ها واحد يا مسلم ولا لا الا الله. فساعة البدرية دي هي الساعة المباركة. ولذلك النبي كده قال ده الله كده. اللهم بارك لامتي في بكورها. الساعة بتاع البدرية دي احسن ساعة بعد الفجر الطالب يذاكر فيه العلوم العقلية. اللي زي الرياضة. والطبيعة والكيمياء. احسن ساعة لمذاكرة العلوم العقلية اللي هي بعد الفجر. واحسن وقت لمذاكرة العلوم الصم اللي عايزها تنحفظ قبل النوم. تمسك قصيدة نصوص. تمسك قطعة عايز تحفظها احفظها قبل ما تنام. ليه؟ لانك لما تحفظها قبل النوم بتنام يقوم العقل الباطن يلتنها ويسويها وانت نايم وانت لا تدري. تصبح تلاقي الصينية مستوية زي صينية البطاطس لما تحطها في الفرن تطلع ملتنة وشايف الطربوش. برضو عايز تحفظ احفظ قبل ما تنام. كنا نقرا القران قبل النوم نصبح الصبح نلاقيه مستوي اخر السماء. بس انما هتقرا بقى طول النهار احفظ بعد ساعة تبص تلاقيه اتبخر زي السبرت. يا رب ده لسه حافظ الفيديو الشحن دلوقتي حالا اتبخر. ليه؟ العقل ما خدش راحته. انما تدخل صينية البطاطس قبل ما تنام وتسيب بقى الفرن بتاع العقل شغالها طول الليل. تصبح الصبح تلاقي مستوية ويمكن ربنا يكرمك وتشوف في المنام انك بتحفظها كمان. تصبح تلاقي نفسك على القهوة قوي. والله العظيم يبقى كرم من الله. ولذلك النوم ده النوم بالليل نعمة من نعم الله العظمى التي لا تعوض. والله ولذلك سيدنا الامام ابن سينا رضي الله عنه بيقول كان في ايدي كتاب رياضة قعدت احل في مسألة ما عرفتش احلها ابدا. كان الزهق ايه حطيت الكتاب وقلت اما راح اصلي العصر. هو ابن سينا كان في بلد اسمها اصفهان تبع ايران يعني جنب طهران. فراح يصلي العصر بعد الصلاة طلع لها واحد بيبيع كتب قدام الجامع. قال له يا ابن سينا قال له خد الكتاب. بيقول بصيت فيه لقيته هو نفس الكتاب اللي انا مش عارف احل فيه المسألة وسيبه في البيت. قال له يا ابني ما هو انا بلك انا ده انا طرح طفشان في كتاب الله زهقت مش المهم ابن سينا كان عقلية لا مثيل له في الرياضة وفي الفلسفة وفي التوحيد والحد كله. قال له يا ابن سينا طب خده لان انا محتاج لي ثمن وعايز اكل بيه انا جعان. قال له لا ما دام بقى المسألة كده خد يا ابني انا مش عايز الكتاب. قال له لا والله لابد ثمن انا ما اكلش بلطجي خد الكتاب وانا اخد ثمنه. ابن سينا خد الكتاب بعد ما دفع ثمنه وراح البيت فتحه لقى المسألة هي بيقول والله من ساعة نظري ما وقع عليه فكها الله علي وحللتها كما لو كنت اعرفها قبل زي يعني واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وحد الله. ولذلك هو فكر ان واحد يعني عبقري او واحد بتاع من نفسه كل ده من فضل الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. اتقوا الله ويعلمكم الله. ولذلك مرة شيخ خلتوتو وشيخ ازهر احنا كنا في الشهادة العالمية واخد شيخ ازهر وبعدين احنا كنا بنمتحن شفه ناس اكفاء البصر دخلوا امتحن شفه. قال لا لابد امتحنهم تحريم. يا عم طب مين اللي هيكتب لنا يا عم الشيخ شردوت؟ قال تجيبوا اولاد صغيرين العيال عنده 10 سنين عشان ما يغششكش. اجيب انا عيال عنده 10 سنين عشان يكتب لي ابن سينا وابن والفارابي وابن رشد يعرف ايه؟ ده العيال ما يعرفش كلمه شيء همزه على ايه؟ يعني تقول له شيء همزه على ايه يقول لك على الرصيف هو عارف حاجه؟ يلا. طب يا عم الشيخ شردوت ده هتعمل استقبال بالطريقه دي؟ كان راجل جبار الحقيقه وما كانش عنده رحمه. كان جبار هم المشايخ كان ما بيطلعوا واحد جبار ما يرحمش ابدا. قلنا زي بعض تحريري تحريري يا صابت يا خابت وكانت الشهاده العالميه بقى المستهدف. فانا هجيب عيل عنده 10 سنين يكتب لي والله ليه؟ انا قلت انا اجيب واحد يكون قد في السن وزي ما تيجي افرضوني من اللجنه افرضوني انما ماليش عيل بقى مذاكر المذاكره دي كلها واجي في امتحان يعني طبخت طبخه ب 100 جنيه واجي في الاخر انزل حته كبها على الارض ما ينفعش. فجبت واحد كان عامل نسيج راجل نساج هيغشني ايه؟ راجل نساج بس عنده 35 سنه. جبته كتب لي قبل ما ندخل الامتحان التحريري كنا لاول مره هنمتحن تحريري بقى ومش عارفين الاسئله هتجي فيها. انا كنت بذاكر مع ثلاثه زملائي وجينا ليله الامتحان كان صبر عن التوحيد. بعد ما صلينا الفجر قلت لهم يا اخوانا هاتوا الكتاب. جابوا الكتاب قلت لهم بتاع الحته الفلانيه والفلانيه فين؟ اربع اماكن. ليش معنى دول؟ قلت لهم بس دول مهمين يعني تقريبا هيجي الامتحان منهم. طب اشمعنى دول؟ قلت لهم بس توكلوا على الله ما انا خايف انهم ما يجوش. يبقى كنا بنضرب وضع ولا ايه؟ انا بقول الملاك الاربعة لان انا لما نمت بفكر في المسألة الرديد ده هيهزقني على اخر السماء هنجي في شهادة العالمية ونفرمل. نمت زعلان اقوم في المنام اشوف ان في صبورة والصبورة مكتوب عليها الاربع اسئلة وبيقول اجب على ثلاث اسئلة من هذه الاسئلة الاربعة وهبار الاسئلة على الصبورة واضحة 100% والله ما هو 100% واضحة كده وارمي السراره بس وماسك القلم وبجاوب شوف ربنا يجيب لي امتحان وخلينا نجاوب يعني ما تخافش وانا اللي اعرف فينا ما يخافش ابدا ابدا. قلت لهم الاسئله دي الاربعه قالوا بس ده الامتحان بيجي ثلاث اسئله قلت لهم ما في واحد اختياري هاتوا برضه الاختياري. دخلنا الامتحان وزع ورق الاسئله الراجل بتاع النتيجه معايا عشان يكتب وبعدين بصينا قرينا الاسئله اللي قال بقى اتحاد الجيش هما الثلاثة اللي معايا قال لك انت مين اللي قال لك على الامتحان؟ قال لك مين اللي قال لك امتحان؟ انت شارك؟ قلت له ما بدأ نبقى ليها العليم القبيل وربنا اللي قال كده ربنا اللي قال كده. فشوف لما اقول لك اللي مع ربنا ابدا عمره ما ينزل والله يا رجاله ساعات يفوت عليا السبت والحد والاثنين والثلاث والاربع وما فيش في دماغي موضوع الخطبة اللي هقولها وبكره الخميس يا رب ما الحق بيضا بعد بكره الخميس وفالات بتيجي الجامعة مخصوص مش عشان تسمع جاي عشان تشوف انا هغلط في النحو في ايه في الصرف في ايه في البلاغه في ايه عشان يصحح لي الامر فيا رب ما تحرمنيش قدام خلقك. اقوم ليله الجمعه انام الاقي نفسي هنا على المنبر وبخطب الخطب واحفظها ميت اقوم اجي اسمع حالكم ثاني يوم لا ما تظنوش ما تظنوش ان في حاجه مش تهاب حد ده هو كله من عند ربي. اوعى تفكر ان واحد يقول لك ده انا ذكي انا عبقري كل ده هو كلام انا عالم ابدا كل العلم عند سيدك والله مره شفت ان انا بفسر 10 آيات من سوره المؤمنون خدت مني في المنام ساعه قلت يا رب بقى تاخد ساعه برضه في الجامع وخلاص انتهى. فاللي يقول يا رب عمره ما يتعب ابدا الطالب اللي عايز ربنا ياخد برده شيء واحد بس ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب عليك بتقوى الله وتقوى الله خير الزاد فخرا وعند الله للأتقى مزيد وإدراك الذي يأتي قريب ولكن الذي يمضي بعيد. أنا عايزك توحد من لا يغفل ولا يبام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فشوف سيدنا النبي لما بيقول بشر المسائين في الظلم إلى المساجد لأن الذهاب إلى المساجد بشرح الصبر اللي يبقى في هم يجي يقعد في الجامع اللي يبقى في غم يجي يقعد في الجامع لان المسجد جلساؤه الملائكة. يروح يقول لفاطمة لا تنامي هذه الساعة لساعة ربنا بيقسم فيها الارزاق والارزاق مش حكاية فلوس وبس وسندوتشات طعمية ده الارزاق بتشمل البيع والشراء وتشمل الزكاة وتشمل راحة البال وتشمل العلم كل ده رزق من الله. ما هو العلم رزق والفلوس رزق والهدوم رزق وراحة البال هو ليش واحد ما مكتوب له على باب الصراف صرف له ومكتوب له على شقة الثاني صرف عنه. هو انت بالك ان المرتب حكاية ال 30 جنيه او ال 80 جنيه ده فيها عند ربنا مرتبات كبيرة اللي هي صرف عنه يصرف عنك الاذى ويصرف عنك القلق ويصرف عنك الم الزوجية يهدي لك مراتك ويهدي لك عيالك ما يخرجوش دروس خصوصيه ويخليهم يذكروا من نفسهم ويهديك ما يخليكش تقعد على القهوه تصرف لك 30 40 قرش مصاريف ونزل للكابتن سمعه والمعلم اسماعيل ونزل وتقول له راحت تحت بفلوس لا يبقى صرف عنه صرف عنك المرض وصرف عنك الكرب وصرف عنك الهم وبارك لك في قرشك. والله العظيم احنا اتجوزنا وكنا بناخد 15 جنيه الا ربع وكانت العيشه معدن اخر عظم اللي كان فيه بركه. النهارده واحد يقدر يتجوز مرتبه اقل من 80 90 جنيه ما يعرفش ما يعرفش. ده النهارده عشان الطفل يجيب له جوز جزمه ب 10 جنيه يعني النهارده الورقه ب 10 جنيه اصبحت عباره عن ورقه سيجاره مالهاش اي قيمه ابدا. زمان كان واحد ابو نهار ما يدينه مليم يبقى ابوه صعبان عليه ازاي ابوه صلى على مليم من الله من حرفة الفلوس ويروح على يشتري بيترمس وملانة وخصه وبطاطا وجدنا قصب كمان يا حاج بيه قصب غزلي النهارده بتدي والله يقول الواد ابني بيقول انا لا يشيل في الارض ما رضيتش اوقف اجيبه فاقول له ليه يا محمد قال لي ما يستاهلش ما هو ما يستاهلش فعلا قلت له جدع يا ابني سيف سيف لا تشيلني ده صار الواحد مكاني لا يشيلني التاني يقول ثلاث ايام يقول لاولاده كلمه ده وما ينسيه ما فرحان فرحان حتى القرش قلت بركته لان العباد خصم ربنا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض انا عايز اسمعني الصلاه على الحمل قلبك يطيب ولذلك في الساعه اللي بعد الفجر ربنا بيقول فيها ايه بعد ما توحد الله شوف سيدنا النبي بيبشرنا بيقول ايه من صلى الفجر في جماعه ثم جلس يذكر الله حتى طلعت الشمس ثم صلى ركعة الضحى كتب الله له ثواب حجة وعمرة تامتين يا سلام عشان قعد بعد الفجر لغاية الشمس وبعد الشمس ما طلعت وارتفعت بتلت ساعة ام صلى صلاة الضحى ان في الجنة بابا يسمى الضحى لا يدخله الا من صلى الضحى باب مخصوص مش انت بتلاقي حتى في المطار باب اسمه باب كبار الزوار اهو الباب ده هو مخصص لصلاة الضحى باب الجنة ده هو مكتوب عليه باب الضحى يعني قبل صليت الضحى ادخل من هذا الباب وصلاة الضحى تمتد من ركعتين الى ثمان ركعات وتظل ممتدة من بعد طلوع الشمس بتلت ساعة بعد الشمس بتلت ساعة لغاية قبل الظهر بخمس دقايق لان الصلاة قبل الظهر بخمس دقايق لغاية الظهر ما يقدم الصلاة بالخمس دقايق دول بصلة لان الشمس بتبقى عمودية في كبد السماء ساعة الشمس ما تبقى عمودية في كبد السماء ما تصليش لغاية الظهر ما يبدأ يعني يفرض ان الظهر بيبدأ على الساعة 12 تبقى 12 الا 5 دقايق دول الشمس عمودية ما تصليش فيهم ليه؟ لان الكفرة كانوا بيعبدوا الشمس في هذه الاوقات فحتى لا تتمثل بالكفرة ولذلك لا تصلي عند طلوع الشمس ولا تصلي عند اصفرار الشمس لا تصلي اول النهار اول الشمس ما تطلع ترى الصلاة لغاية ما تفوت تلت ساعة قبل المغرب نص ساعة والشمس نص ساعة ما تصليش لان الكفار كانوا يسجدون لها في هذه الاوقات فصلاة الضحى يا رجالة بتنفع الانسان في الدنيا وفي الاخرة في الدنيا بتزيد نشاط والله تعالى يجعل في وجهه نورا وزيك السيدة عائشة بتستغرب بتقول عجبت لمن لم يصلي الصبح كيف يرزق ازاي الرجل اللي طلع من غير صلاة من غير ما يصلي لا فتح على مسجد ولا صلى ضحى ولا شيء يرزق ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته ان يذكر الله بكرة واصيلة ولذلك حتى هو نايم يصلي ركعتين بالليل في قيام الليل كان يقول اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب الحمد لله الذي احياني بعدما اماتني واليه النشور يا سلام اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب الحمد لله الذي احياني بعدما اماتني واليه المشهور ويقول كمان النبي بعد ما تصلي عليه اللهم ما اصبح بي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ولما اللي يدخل يقول اللهم ما امسى بي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. لما يبقى واحد في مجلس وعارف يستعزل، احنا لما بنسيب المجالس بنقول هنزلكم يا جماعة احنا مراحين، اذا كانت بقى الجلسة متفرجة يقول له باي باي، يقول له باي باي، يا باي منك يا باي. اذا كان واد ابني بقى يعني فرنساوي بونجور له بونجور بونسوار، شوف بقى النبي البنسوار بتاعت النبي كتير، شوف البنجور بتاعت النبي كتير لما تبنجرنا والله. يبقى الواحد مرات في كفر البراس قال الكلمه فرنساوي انجليزي، يا ابني انت مسلم واحد بالله تبقى ايه بدنا من اخر الدنيا؟ الواد يبقى عنده سنه قال ويهز ايديه كده انا باي باي. يا سلام يا سلام يا خواجه يا خواجه سميطه يا سلام خلاص تعينا. لا بس يقول اوكي، يقول اوكي يا ابني، ايه اوكي يا ابني؟ يا ابني اعتز بلغتك، ده لغه القران، ده لغة القرآن. لو تعلم الطير ما في النحو من شرف حنت وأنت إليه بالمناقير، إن الكلام بلا نحو يشابهه نبخ الكلاب وأصوات السنانير. السنانير جمع في النور اللي هو القف يعني اللي بنسميه الجبس. شوف شوف النبي بيعلمنا ايه بعد ما يوم المجلس، يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اسمعوا دي يا نبي كفارة المجلس. ربما يكون واحد صلح منه كلمة زايدة ما كانش لها لازمة، الكلمتين دول يكفروا الكلام الغلط اللي حصل. بس اوعى تقول إن أنا أقعد أختم الناس وأقول سبحانك اللهم وبحمدك في الآخر. لا دي كبيرة. الغيبة كبيرة واشترط في تكفيرها ثلاث شروط. يا لطيف ربنا سامحنا والله، ده احنا غلاب، احنا ما بنبقى قاعدين ثلاثة مع بعض بنختار واحد مش موجود، إمام واحد من ثلاثة يصير قاعدين يختاروا اللي كان قاعد معاه، إمام الثاني واحد يختار نفسه، يقول ده أنا مش كويس، يعني في مجالس أهي مجالسنا كلها والله، عشان الكلمتين دول تقولهم في حق أخوك المسلم يشترط ثلاث شروط عشان ربنا يتوب عليك من هذا الذنب. الشرط الاولاني ان تستغفر الله، والشرط الثاني ان تستسمح اخاك. هتقول له ايه؟ تقول له انا كنت بتكلم في حقك، كنت بقول انك انت حرامي وغشاش ونصاب وكذا. لا تقول له يا فلان ما حدش ضامن الموت من الحياه، عايزين نسامح بعض. على ايه؟ قول له بس نسامح بعض والله. الشرط الثالث ان تثني عليه كما كنت تذمه قبل ذلك. نفس الناس اللي انت اتكلمت معهم في حقه، كل ما تشوفهم تقول يا سلام ده انا كنت بيت على فول النهارده واجي ابن حلال وعزمني وعزم علي ان انا اتغدى عنده، راجل في بيته كريم وراجل اخر شربان في الدنيا، عشان تغير الصوره اللي انت حطيتها في نفوس الناس. خلاص بقى ربنا يسهل، وكل واحد يقوم بالعمليه دي، يعني دي عمليه خطيره. نسال الله العظيم ان يعافينا من الدنايا ومن السلوك ومن الخطايا. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته تبنا الى الله تبنا الى الله تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا من الذنوب وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا سائلا الا اعطيته، ولا عاصيا الا هديته، ولا غائبا الا رددته. اللهم رد كل غائب سالما، اللهم اجبر كل مقصور، اللهم انصر كل مظلوم، اللهم اد الدين على المدينين، واشف مرضى المسلمين، اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم لقائك، ارزقنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، وارزقنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، وارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اجعل غنانا في قلوبنا، ولا تجعل الدنيا كل همنا ولا مبلغ علمنا، واجعلها في ايدينا ولا تجعلها في قلوبنا، اغننا بالفقر اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك، واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، اشملنا بشفاعته واوردنا حوضه، ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واقم الصلاة.